بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستكمل يعني غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة. اجتمع على المسلمين الأعداء من كل جانب، ومما زاد الأمر شدة وبلاء أن بني قريظة نقضوا العهد وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين، بادر إلى تحقيقه حتى يستجلي موقف قريظة. وده في التبين من الأخبار، يعني لما يأتي خبر غير محقق لا ينبغي أن يشاع ويذاع إلا بعد التبين. وخبر حضرتك يقول: فبعث النبي عليه الصلاة والسلام لتحقيق الخبر السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وبعث عبد الله بن رواحة وخوات ابن جبير، وقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحلا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. خد بالك هنا في درس مهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعت أربعة من الصحابة يتأكدوا من إيه؟ موقف بني قريظة، هل هم على الغدر أم على الوفاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: لو كانوا على الغدر الحنوا لي لحنا ولا تفتوا في أعضاد الناس. يعني قولوا لي كلمة فيها تعريض فيها تورية أفهم منها ليه الموضوع والناس إيه ما تفهمش. خدت بالك؟ الحنوا زي كلمة إيه سر كده. خدت بالك؟ ولا تفتوا في أعضاد الناس. من هنا أخذ العلماء إن عند البلايا والمحن خاصة وعند الحروب لا ينبغي أن تشاع الأخبار السيئة التي تضعف قلوب الناس أو تشيع روح الإرجاف. اختبار حضرتك يقول لك: آه الحق، بص شوف اليهود قاعدين يعملوا فيه، شوف المجرمين، شوف مش عارف أي واحد بيعدي، أي واحد بيروح الجامع بيمسكوه، أي واحد بيطلق لحيته بياخد إعدام. اختبارك إرجاف. ها، فالأخبار السيئة دي لا ينبغي أن تنشر. خدت بالك حضرتك ليه؟ لأن في بعض النفوس ممكن تضعف. خدت بالك ممكن يوسوس لها ليه الشيطان، خاصة في وقت المحن ووقت البلايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفطوا في أعضاد الناس. درس عظيم، لأن وقت الحروب احنا محتاجين وحدة الصف، ومحتاجين أن الناس تكون قوية ورفع الروح المعنوية مش العكس. فلذلك لا ينبغي أن أهل الإسلام يهولوا من قوة أهل الكفر أو من أعدادهم أو من مكرهم أو من عدتهم. التهويل من قوتهم وعددهم ده بيضعف نفوس الايه المسلمين. يقول لك: بص اتحدوا، بص عملوا، بص صنعوا. ينبغيش ان احنا نشهر ذلك، لا، ينبغي ان احنا نقوي قلوب المؤمنين، نقول لهم: ان الله سبحانه وتعالى كتب لأغلبن انا ورسلي، ان الله قوي عزيز. اختبارهم: ان تنصروا الله ينصركم. ها، يرفع روح المعنوية للمسلمين. فده درس مهم، خد بالك. وان كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس، لو لم يغدروا بينوا للناس الامر. فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، شوف يعني غدر بخبث، فقد جاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سبوا الصحابة ونالوا من النبي صلى الله عليه وسلم كمان، شتموا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: من رسول الله؟ شوف اليهود، من رسول الله؟ مين ده اللي تتكلموا عليه ده؟ ها، ما نعرفش المسألة دي. لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد، لا في بيننا وبينه عهد ولا عقد. فانصرفوا عنهم، فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنوا له وقالوا: عضل وقارة، أي أنهم على غدر كغدر عضر وقارة بأصحاب الرجيع. ذول قبيلتين غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم غدرا. على رغم محاولتهم إخفاء الحقيقة تفطن الناس لجلية الأمر فتجسد أمامهم خطر رهيب. يعني في بعض المسلمين عرف ليه الأمر، وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون، فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شيء يمنعهم من ضربهم من الخلف، بينما كان أمامهم جيش عرمرم لم يكونوا يستطيعون الانصراف عنه، وكان ضراريهم ونساؤهم بمقربة من هؤلاء. الضراري اللي هم الأطفال الصغار، يقول كانت الأطفال والنساء قريبا من بني قريظة هؤلاء الغادرين في غير منعة وحفظ، وصاروا كما يقول الله سبحانه وتعالى وصفا هذه الحال في سورة الأحزاب: وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تخيل التعبير، ها شوف الموقف، موقف صعب. وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، القلب بقى فين؟ في الحنجرة، خلاص هيطلع، اعتبرك. وتظنون بالله الظنون، عبارة عن الوساوس بقى. ولا يخلو إنسان مهما كان قوي الإيمان من وساوس، خد بالك. يعني مش معنى إنسان مثلا بلغ درجات العلى من الإيمان إن هو الشيطان لا يوسوس له، ده هي دي فرصة بقى للشيطان يأتي بسرعة. بس ده أنت هتضرب ضرب، ده أنت محدش هيبص عليك، خلاص الموضوع انتهى، خدت بالك؟ وكل الناس هتجري، مين يقدر على الناس دي كلها؟ مين يقدر يثبت؟ مين يقدر؟ خدت بالك؟ وساوس. وتظنون بالله ليه؟ الظنون. ابتلاء شديد. نجم النفاق من بعض المنافقين حتى قال: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز قسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. شوف بعض الناس بقى إيه؟ استحملش. خد بالك، كل إناء بما فيه ينضح. تحفظها دي، إناء لو أنت عندك إزازة كده فيها عصير اتكيت عليها هتطلع إيه؟ عصير. خدت بالك؟ مليانة نجاسات هتطلع برضو كده، ها صح ولا مش صح؟ كل إناء بما فيه إيه؟ ينضح. فأنت لازم تخلي بالك قلبك فيه إيه؟ بتفكر في إيه أنت؟ قلبك مليان إيه؟ صدرك ده مليان إيه؟ ما ممكن ساعة الأزمة يطلع من غير ما تشعر، خدت بالك؟ فهم بص شافوا الموقف، موقف صعب، فنطقوا بالإيه؟ بالنفاق. ومنهم من نطق بالكفر الصريح: ما وعدنا الله ورسوله، ها قالوا كده، إلا غرورا. يقول: وأحدنا اليوم لا يأمن أن يذهب إلى الخلاء، حتى قال بعض آخر في ملأ من رجال قومه: إن بيوتنا عورة من العدو، فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينة. وحتى همت بنو سلمة بالفشل، وفي هؤلاء أنزل الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. شوف إرجاف وإضعاف لليه؟ للمسلمين. انتوا قاعدين ليه؟ كل واحد يروح يشوف مصلحته، يخلي باله من بيته وأولاده. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فريد حربه، مفيش فايدة في الحرب، هزيمة محققة، والهزيمة كمان هتبقى نكراء، فكل واحد يروح بيته أحسن. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: روحوا بس البيت أحسن، البيوت بتاعتنا مكشوفة للعدو، وإحنا خايفين من اللي خايفين على الأولاد، خايفين على البيوت، ربنا بيكذبهم ويفضحهم، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. سبحان الله، شوف دايما المؤمن بقضية بيضحي من أجله. كل واحد مش مؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يضحي ليه عشان الدين؟ يضحي ليه عشان الإسلام؟ مش مؤمن به. يقول أما النبي صلى الله عليه وسلم تقنع بثوبه واضطجع صلى الله عليه وسلم ومكث كذلك، ثم نهض صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. تبشير المؤمنين درس ثاني. النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم المرة بعد الايه؟ بعد المرة، أبشروا بنصر من الله، أبشروا بفتح من الله. ثم أخذ يخطط لمجابهة هذا الظرف. جزء من هذه الخطة كان يبعث الحرس إلى المدينة لئلا يؤتى الذراري والنساء على غرة، ولكن كان لابد من إقدام حاسم يفضي إلى تخاذل الأحزاب. وتحقيقا لهذا الهدف أراد أن يصالح عيينة ابن حصن، أن يصالح عيينة ابن حصن والحارث بن عوف رئيس غطفان، رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة حتى ينصرف بقومهما. يعني الأحزاب ده كان فيهم إيه؟ في تحالف بين قريش من غطفان وبين اليهود من قبائل العرب، فكان في أكثر من إيه؟ من جيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يعطي عيينة بن حصن والحارث بن عوف ثلث ثمار المدينة، فعلهم فلوس، فعلهم تمر عشان يرجعوا، وده في جواز مصارحة الكفار على مال عند الضرورة، عند عجز المسلمين وضعف المسلمين. الأصل طبعا اللي احنا بناخده منهم الجائزة، هذا هو ليه الأصل، خدت بالك؟ وبعض العلماء بيقول ان هذا لا يجوز. ليه؟ لان في ذل على المسلمين، والمسلم لا ينبغي ان يكون ايه؟ ذليلا للكفار. لكن قالوا ان في هذا الموقف ده تحمل ذل اصغر لدفع ذل اكبر. احنا ممكن لو ما دفعناش يقتلونا ويأسروا ليه الاطفال والنساء وتبقى فتنة اكبر. فده بيسميه العلماء التحمل ادنى المفسدتين لدفع اكبرهما. بتحمل مفسدة صغيرة اصغر عشان ندفع المفسدة ليه الاكبر. خد بالك ان في بعض المتحمسين ما يفهمش القضية دي، يقولك لا لا لا ازاي ندفع لهم، ده احنا نموت وكلنا ندفع لهمش. خدت بالك؟ طب احنا نموت وكلنا، وده في مصلحة الاسلام، في مصلحة المسلمين. لا، هنا في موازنة، في مفسدة أصغر ومفسدة إيه؟ أكبر. يدي نعمل المفسدة إيه؟ الأصغر. ذلك شيخ الإسلام تيمية بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول ليس العالم من يعرف الخير من الشر، ولكن العالم من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. يبقى في خيرين بيتعرضوا يعرف إيه أنه الأولى يقدمه، ويبقى في شرين بيتعرضوا يدانا يعمل إيه لأقر إن شاء الله. وده من الفقه الدقيق، المسائل المهمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يفعل إيه ذلك، ولكن استشار. يقول أراد أن يفعل ذلك لكي يخلو المسلمون لإلحاق الهزيمة الساحقة بقريش التي اختبروا مدى قوتها وبأسها مرارا. جرت المراودة على ذلك، فاستشار السعدين في ذلك، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاع. لو ده أمر ربنا خلاص مش نتكلم، فيش نص كلمة، سمعا وطاع. طالما ربنا سبحانه وتعالى أمر يبقى فيش قرار لحد، لا للرئيس ولا للكبير ولا العضو مجلس الشورى وعضو مجلس الشعب ولا العالم ولا الكبير، مش حد تكلم مع ايه أمر ربنا سبحانه وتعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مفيش الصحابة القاعدة دي راسخة في قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه رأيكم ناخدوا تلت ثمار المدينة ندفعها للإيه للناس دي عشان تمشي. فشوف الأدب، يقول يا رسول الله ده أمر من ربنا، يبقى سمعا وطاعة. إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه. دي حاجة بتعملها عشان تخاف علينا، شفق علينا، لا حاجة لنا فيه. لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعا. قرى يعني ضيافة. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. يا سلام، كلام جميل، كلام قوي مشجع. ها، فالكلام دوت مما يقوي العزائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل ذلك شفقة على الصحابة وخوفا عليهم. فسعد رضي الله عنه السعدين أشار بذلك، أشار أنهم لا يدفع لهم شيئا وأنهم يحاربهم إلى النهاية. فصوب رأيهما وقال إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم. فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم ابن مسعود ابن عامر ابن عامر الأشجعي رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. هنا في درسين جمال خالص، خد بالك، لازم عندك حسن ظن بالله. لما بيشتد الكرب ويشتد البلاء لازم فيه فرج، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. طالما في ضيق وشدة لازم فيه رحمة، في تنافيس للمؤمنين، لازم فيه يسر. فربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فيهيئ الأسباب سبحانه وتعالى لتفريج هذه الكربات. لا تحزن، زعلش يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، لا تحزن إن الفارج الله. مهما يكون عندك هم وضيق وقرب اوعى تحزن وتيأس أبدا، عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. فهيأ الله سبحانه وتعالى إسلام نعيم ابن مسعود، ده درس الأولان. درس الثاني مهم وخطير. شوف الصحابي أول ما يدخل في الإسلام يستشعر أن عليه مسؤولية عظيمة وهي نصرة الدين. مش منتظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعمل كذا، أول ما يدخل في الإسلام يقول له رسول الله اعمل ايه؟ اعمل ايه نصرة الدين؟ مش الإسلام مش كلمة، الإيمان قول وايه وعمل، في مسؤولية لنصرة الدين ونصرة الإسلام. وينصرون الله ورسوله، ربنا وصف الصحابة بايه؟ بكده. فلازم يبقى كل مسلم عنده هذه المسؤولية. ماشي يا أخ محمد، مستشعر ان هو عليه مسؤولية في نصرة دين الله سبحانه، ان هو جندي من جنود الإسلام يحارب لنصرة هذا الدين. قل له اعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له خذل عنا ما استطعت، تخذيل الاعداء حتى لو كان نوع بنوع من الخداع ونوع من الكذب. يجوز الكذب في الايه؟ يجوز الكذب في الحرب، خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اباح الكذب في ثلاث: كذب على العدو، والكذب عند حديث الرجل لامرأته، والكذب لإصلاح ذات البين، فدوت إيه؟ جائز. قال له خذل عنا ما استطعت. فذهب من فوره إلى بني قريظة وكان عشيرا لهم في الجاهلية، في بينه وبينهم صداقة في الجاهلية. دخل عليهم وقال قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم، تعرفين الصداقة والمحبة اللي في قلبي ليكم. قالوا صدقت. قال فإن قريشا ليسوا مثلكم، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، ولا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره. لو بلد مين؟ قريش وغطفان، ولو منتوا لقاعدين معاه، دول جايين من برد جايين يحاربوا وخلاص، فانتصروا ماشي، ما انتصروش هيرجعوا يسيبوك انتوا بقى ايه في وحديكوا في الورطه، خدت بالك؟ اهو يقول فان اصابوا فرصه، يعني قريش لو اصابوا فرصه انتهزوها، والا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا فما العمل يا نعيم؟ صحيح، افرض صحيح ما حصلش كده، لازم نقدر الايه الاوضاع ونحط كافه الاحتمالات. طب افرض قريش ما انتصرتش، ما أبدوش المسلمين ورجعوا سابونا لوحدينا، هتبقى مصيب. ما العمل يا نعيم؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن، ما تحاربوش معهم لحد ما يبعتولكوا ايه رهائن، كم راجل كده من عندهم يبقوا رهينة عندكم. قالوا لقد أشرت بالرأي، الرأي ده بتاعك صواب. ثم مضى نعيم على وجهه إلى قريش بسرعة، راح ليه لقريش، قال لهم تعلمون ودي لكم ونصحي لكم، فين اللي بحبكم، في بيني وبينكم صداقة. قالوا نعم. قال إن يهودا قد ندموا على ما كان منهم، اليهود ندموا على الغدر، على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم ويحاربوا معاه ضدكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. خذ بالك يقع بينهم، ده يجوز الواحد يقع من الكفار، هم ليه صبع صبع، ده احنا المفروض نستغل كل خلاف بين ايه بين الكفار ونحاول نشعله ونزكيه لمصلحة الايه المسلمين. فلما كان ليلة السبت من شوال سنة 5 بعثوا الى يهود، يعني العرب بعثوا لليهود، ان لسنا بارض مقام وقد هلك الكراع والخف، احنا طول ما احنا قاعدين كده بايه الاشياء بتستهلك، ها، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا، يلا قوموا عشان ايه نحاربهم دلوقتي. فارسل اليهم اليهود ان اليوم يوم سبت وقد علمتم ما اصاب من قبلنا حين احدثوا فيه، ومع هذا فانا لن نقاتل معكم حتى تبعثوا الينا رهائن، عشان نحارب معكم لحد ما تبعثوا لنا ايه رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش وغطفان صدقكم والله نعيم، ده نعيم نصح ليكم. فبعثوا إلى يهود إن والله لنرسل إليكم أحدا فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا. فقالت قريظة صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان ودبت الفرقة بين صفوفهم وخارت عزائمهم، وكان المسلمون يدعون الله تعالى اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. الدعاء سلاح المؤمن، وده من أهم ما يستعين به المسلم في وقت الكرب وفي وقت المحنة. خد بالك، أنا قريت النهاردة كنت داخل المسجد بس النهاردة، فكتبين في ورقة كده يعني أن على المسلم أن ينصر إخوانه المسلمين بالمقاطعة ومش عارف إيه، حتى ولو بأضعف الإيمان بالدعاء. كلمة دي صح ولا غلط؟ غلط طبعا، هو الدعاء ده أضعف الإيمان، ده الدعاء هو العبادة. الزار اللي كتب الورقة مش واخد باله، ده الدعاء هو الايه العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كده، وفي أعظم الدعاء، ده الدعاء يبدل الأحوال. سيدنا نوح دعا لقومه إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ربنا غير الكون بدعوة نوح عليه السلام. فالدعاء ده مش أضعف الإيمان، ده من أمضى الأصلحة بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد سمع الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فبعد أن دبت الفرقة في صفوف المشركين صار بينهم التخاذل، أرسل الله عليهم جندا من الريح فجعلت تقود خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها ولا طنبا إلا قطعته ولا يقر لهم قرار، وأرسل جندا من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الباردة القارصة حذيفة ابن اليمان يأتيه بخبرهم. هنا طبعا الحديث ده يعني له مناسبة جميلة. حذيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات كان جالس في مجلس من مجالس العلم وفي بعض التابعين، فبعض من شباب التابعين قال لحذيفة أدركتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض. عايز يقول إيه؟ اللي أنتوا قصرتوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ عايز يقول كده؟ ها؟ يقول له أنتوا شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إحنا بقى لو كنا شفنا كنا موجودين كنا سبنا النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض، كنا شلنا شيل. ها؟ فحذيفة يقول له يا ابن أخي لا تتمنى شيئا لم تحضر، لو رأيت يوم الأحزاب، اسمع بقى، لو رأيت يوم الأحزاب ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغ بنا من الجوع والخوف مبلغ، شوف كان جوع خوف شديد ضعف وبرد شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يأتيني بخبر القوم فلا يقوم أحد. شوف الصحابة مع ما فيهم من البأس والقوة والشجاعة ونصرة الدين، لكن في الوقت دوت كان بلغ بينهم من الضعف والخوف والبرد الشديد ريف فعلا مش قادر فعلا يتحرك. والتاني ده فكر العملية كانت ايه سهلة. ودايما الإنسان لما المواقف الصعبة تخلص يقول لك أصلا كنت موجود كنتش عرفت عملت ايه. اه ماشي طيب ماشي بتعالى المرة الجاية خدت بالك. يقول لك انا لو كنت موجود ها كلام سهل كلام ايه سهل ها ده انا هنعمل وهنسوي وبتاع. كان ابن طاووس كان بيلوم اباه يقول له يا ابتي يعني لما تلين الكلام مع بعض السلاطين. يقول له يعني الخليفه لما تشوفه المفروض تدي له فوق دماغه ها تكسر دماغه وتدي له كلام ناشف. فكان ابوه يسكت ها. فالمهم دخل الخليفه رسول الخليفه على طاووس فاخذ يكلمه وطاووس معرض عنه يردش عليه خدت بالك ده رسول الخليفه. فابن طاووس يقول له ايه يقول له اعذر الشيخ انه لا يعرفك. قال بلى انه لا يعرفني ومعرفته فعلت بي ذلك وعشان عرفني بيعمل كده. فشوف ابنه بعد ما كان بيقول لابوه ايه فبعد يقول له يا لكع كنت تقول لي كذا وكذا فلما رأيت يعني الرجل ها ما قدرتش تسكت بس زي ما انا سكت انت ما قدرتش تسكت يعني يعتذر ايه له. فالكلام سهل التنفيذ هو ليه صعب. واحنا نريد رجالا فعالين مش قوالين. كلام سهل ويا ما سمعنا ناس بتتكلم وسبحان الله وتلاقي اهل النفاق يحسنوا الكلام ولا يحسنوا الفعال. وربنا عاتب المؤمنين لما تقولون ما لا تفعلون. تكلم خلاص احنا هنرمي اسرائيل وهنكسر وهنعمل وهنسوي وفي الاخر تلاقي النتيجه ايه ها صفر بل ايه تحت الصفر كمان نسال الله السلامه والعافيه. فحذيفه بيقول للرجل على موقف عملي حصل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه من ياتيني بخبر القوم لم يقم احد مره واثنين حتى قال صلى الله عليه وسلم ويكون رفيقي في الجنه بس حاله من الايه الضعف والتعب الشديد ها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبص على الصحابه كده عشان ايه بقى الامر كان اختياري هيبقى بقى دلوقتي ايه تعيين. فبيقول انا تقاصرت قعدت استخبى كده فقال لي قم يا حذيفه. يقول لم يكن من طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا حذيفه هقوم حتى لو على رقبتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم يا حذيفه خلاص انتهى الموضوع مفيش بقى ايه كلام مش قادر امشي مش قادر اتحرك هقوم لازم اروح. قل فخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فكانما امشي في حمام. الدنيا برد وهوى وساعه. اول ما حذيفه استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وماشي كانما يمشي في ايه حمام يعني مكان دافئ سخن ها. قل فذهبت الى القوم فوجدتهم الرياح تقلب وتكفأ قدورهم وتنزع خيامهم وأبو سفيان يصلي ظهره بالنار يعني مولع النار كده كتر الساعة بقى والبرد وعد بإيه بيدفي نفسه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك قال له لا تذعرهم علي. درس مهم درس خطير لا تذعرهم علي. بقول أنا شفت أبو سفيان ورحت ماسك الايه السهم وضعته في كبد القوس حرميه لو رميته لأصبته قدامي ولكن ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم يعني لا تهيجهم علي. بيقول فكففت عنهم. ده درس مهم خد بالك خطير الدرس ده ان احنا طالما لا نقدر على مواجهة الاعداء لا ينبغي ان نهيجهم علينا. خد بالك احنا مش قادرين نحارب لان في بعض الناس وان كنا نحترمهم لكن تبص تلاقيهم هم مش قادرين مثلا بيحاربوا في جبهه معينه ومش قادرين عليه يفتح 60 جبهه تانية ودول مش عارف مجرمين ودول مش عارف كذا ودول كذا واحنا هنعمل واحنا هنسوي. طب ما تخلص اللي عندك بس الاول تخلصوا حاجه حاجه ها. فتح جبهات كده متعدده مع عدم القدره والعجز ده في نوع من التهور نوع من الاندفاع وعدم مراعاه للسنن الكونيه. في سنن ايه كونيه ربنا بينصر المؤمنين بس في ضوابط في اخذ بالاسباب في سنن شرعيه لابد ان ايه يعمل بها المسلم والمجاهد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تذعرهم، يعني لا تهيجهم علي. فكف عنه ثم دخل بينهم حذيفة وهو قاعد، فأبو سفيان بيستشير الناس، الدنيا ظلمة، فيقول لهم ليعرف كل رجل منكم جليسه. خدت بالك؟ خايف أحسن يقول في واحد دخل في وسطي، راح ماسك في اللي جنبه بسرعة، من أنت؟ قال له أنا فلان. بس خلاص، طالما أنت فلان خلاص. قبل ما هو يقول له إيه؟ من أنت؟ أكنه يعني واحد منهم يعني، من أنت؟ قال له أنا فلان. قال له طالما أنت فلان خلاص. بعدين إيه سمع بقى ليه أنهم سيرحلون بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول وجدهم على هذه الحال قد تهيأوا للرحيل، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره برحيل القوم. هو اختصر الحديث، هو رجع للنبي صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي، ترك النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل في الصلاة. وصلنا بعد ما بعته أمه يصلي. يا سلام، درس خطير والله. النبي صلى الله عليه وسلم في كل أزمة، في كل موطن يفزع إلى الصلاة، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أيوة عجيب يا أخي، والله عجيب من المسلم اللي يبقى في كربه وفي بلاء ما يلجأش لربنا، ما يسجدش ويشتكي ربنا سبحانه وتعالى. الله خير ناصرا، خير حافظا، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. صلي والجأ لربنا وادعوه، ادعيه بتفريج الكرب، كشف الهم وكشف الكربة، وادعيه بنصر الإسلام والمسلمين. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. فأخبره حذيفة رضي الله عنه بالأمر. وكانت غزوة الخندق سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين. أقام المشركون محاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين شهرا أو نحو شهر. ويبدو بعد الجمع بين المصادر أن بداية فرض الحصار كانت في شوال ونهايته في ذي القعدة. معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر، بل كانت معركة أعصاب لم يجري فيها قتال مرير، إلا أنها كانت من أحسن المعارك في تاريخ الإسلام. تمخضت عن تخاذل المشركين، وأفادت أن أي قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تنمو في المدينة، لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمع أقوى مما أتت به في الأحزاب. هم جابوا ليه؟ يعني أكثر ما عندهم، آخر ما عندهم يعني أتوا به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حين أجل الله الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. ودي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله بيخبر إن دي آخر مرة هم هيتحركوا لغزو المدينة وغزو المسلمين في بلادهم أو قرب بلادهم، لأن غزوة بدر كانت قرب المدينة، أحد كانت قرب المدينة، الأحزاب حصار للمدينة. ما حصلش بعد كده بفضل الله سبحانه وتعالى هجوم من المشركين على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان اللي حصل العكس. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يغزوهم عليه الصلاة والسلام في الحديبية، ثم بعد ذلك ذهب إلى عمرة القضاء في سنة 7، ثم فتح مكة في سنة 8 بفضل الله سبحانه وتعالى. لنا استكمال المرة القادمة مع غزوة بني قريظة ومعاقبة اليهود على جريمتهم الشنيعة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.